تلك الجنة التي تورثوها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يوسف وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. البخاري عليه رحمة الله في صحيح البخاري قال: كتاب الإيمان. وبعد كلمة كتاب الإيمان بدأ يأتي بالأحاديث النبوية عن رسولنا صلى الله عليه وسلم التي تتكلم عن الإيمان. وفي هذا الباب يقول البخاري رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو الإيه؟ هو العمل. هذه الكلمة كأن البخاري أراد أن يرد على من يقول إن الإيمان هو القول فقط، أو أراد أن يرد على من يقول إن الإيمان هو التصديق فقط. تخيل أن من الناس من خرج ليقول إن الإيمان هو القول، هو قول إيه؟ قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعدها قالوا إن قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنت في الجنة ولو سببت الله بعد ذلك، أعوذ بالله، ولو تركت كل الصلوات وكل الزكوات وكل الصيام وكل الحج، بل قالوا طالما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنت في الجنة. الإيمان عندهم إن أنت تقول إيه؟ قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعل كل المعاصي وترك كل الطاعات، قالوا ولو فعل كل المعاصي وترك كل الطاعات هو مؤمن. ده كلام غلط. يبقى معنى كده المنافقون الذين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكونون من المؤمنين ولا هم من المنافقين؟ الجواب يعني عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، الجواب قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. على قول من قالوا إن الإيمان قول بس، قول لا إله إلا الله بس، يبقى معنى كده الرجل ده مؤمن ولا مش مؤمن؟ مؤمن. ومن الناس كمان، اسمع ده كلام التخريف ده، قالوا إن الإيمان هو تصديق القلب فقط، يعني كمان مش محتاج إن أنت تقول إيه؟ قول لا إله إلا الله. أنت مش بتصدق بالله، خلاص بقى قلت لا إله إلا الله، ما قلتش لا إله إلا الله تبقى أنت راجل مؤمن، تبقى أنت راجل ستدخل إلى الجنة. قال لا، يبقى فرعون فين؟ قال لا، ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وجحدوا بها وإيه؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طب وقال ويبقى إبليس فين كمان؟ قال لا، ده إبليس قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المتقبع عزتك لأغوينهم أجمعين. هو يعلم أن الذي خلقه هو من؟ والله ما قال كده، قال: خلقتني من نار وخلقته من. يبقى معنى ذلك أنه يعلم أن من الذي خلقه؟ رب العالمين. لذلك البخاري قال لك: لا، القول فقط بغير عمل ما ينفعش. مش قال لك بقى الإيمان قول وعمل وطبطها لك في الأول، راح هنا جاي بقى عايز يضربهم ضربة قاسمة، فراح قال لك إيه؟ من قال إن الإيمان هو الإيه؟ هو العمل. يعني كأن لو مفيش عمل يبقى مفيش إيمان، لازم العمل. إن ولذلك ما تقرأ في القرآن الكريم إن الذين آمنوا إلا وبعدها كلمة وعملوا الصالحات. ليه؟ لأن العمل مهم، لأن العمل هو الذي يصدق القول. هل قلت هذه الكلمة نفاقا؟ قلتها رياء؟ قلتها ادعاء؟ قلتها سمعة؟ ولا أنت قلت الكلمة مخلصة صادقة لله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال هنا: باب من قال إن الإيمان هو الإيه؟ هو العمل. الإيمان نفسه هو العمل. لكن أنا عايز أسألكم سؤالا وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم: لو واحد عمل فقط دون أن يعتقد يبقى ده مؤمن ولا مش مؤمن؟ لو عمل دون أن يعتقد يبقى ده مؤمن ولا مش مؤمن؟ ها؟ مش مؤمن؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أضرب لك مثال، معك ألم؟ ها؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى عشان تعرف كلمة البخاري عليه رحمة الله عايز يقول ايه بالضبط. لا على السبورة اسمع كده وركز معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو انا عندي البخاري رحمه الله بيقول ايه، البخاري رحمه الله بيقول ايه، الايمان هو الايه العمل، كلمة الايمان هو العمل، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وركزوا جدا. لو البخاري يقصد بالعمل ده عمل الجوارح، ايه بقى كلمة عمل الجوارح دي؟ اقول لك يعني ايه، ركز معايا كده في الكلام ده عشان تعرف مين اللي بيتحسب عند الله سبحانه وتعالى مؤمنا ومن الذي لا يحسب مؤمنا. العلماء قالوا ايه؟ ادي الايمان. عشان الرجل او المرأة تكون مؤمنة قالوا الايمان ده حاجتين لازم يأتي بكام شيء؟ بشيئين. قالوا اول حاجة اسمها قول والتاني اسمها ايه؟ عمل. يبقى لابد ان يأتي بقول ولابد ان يأتي النقطة الثانية بايه؟ بعمل. جوهم على القول وعاملين كده، قسموا القول كده الى قسمين. قال اول نوع من القول اسمه قول اللسان. طب قول اللسان ده يعني ايه؟ يعني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اللي هو الشهادتان. طب والقول الثاني؟ قال لك قول القلب. قال لك هو القلب ده بيتكلم له قول؟ قال لك لا، احنا بنقصد بقول القلب التصديق، ان القلب يعمل ايه؟ يصدق. لازم تجيب الاثنين دول في القلب. طيب والعمل؟ قال لك بص بقى العمل ده ثلاث حاجات. العمل كام حاجة؟ ثلاث. عمل اسمه عمل اللسان. عمل اسمه عمل اللسان. ايه هو عمل اللسان؟ التسبيح، التكبير، التهليل، الذكر عموما. طيب النوع الثاني قال لك عمل القلب. ايه هو عمل القلب؟ قال لك رجاء، خوف، توكل، كل الكلام ده بيكون فين؟ في القلب. طب النوع الثالث قال لك عمل الجوارح. ايه هي الجوارح؟ الاعضاء بتاعتك دي بتعمل بيها ايه؟ قال لك زي الصلاة والحج والصيام والزكاة. خدت بالكم؟ يبقى اذا الايمان عبارة عن ايه وايه؟ عبارة عن قول وعبارة عن ايه؟ لكي يكون الرجل مؤمنا لابد ان يقول وان يعمل، لازم الاثنين. ايه هو القول؟ قال لك القول كم نوع؟ قولان. قول اللسان هو عبارة عن الشهادتين، وقول القلب هو عبارة عن الايه؟ التصديق. والعمل ثلاثة. بعض العلماء يقول لك عمل اللسان اللي هو تحريك الشفتين، خدت بالك؟ ومن العلماء اللي يقول لك العمل بتاعه التسبيح والتهليل والتكبير. طب وعمل القلب؟ يكون عندك خوف وخشية ورجاء وتوكل وتفويض. طب وعمل الجوارح؟ صلاة وصيام وحج. طب البخاري هنا بقى بيقول الإيمان هو الإيه؟ اسمع اسمع دي، دي حاجة جميلة هقولها لك دلوقتي. بيقول باب من قال إن الإيمان هو الإيه؟ عارف لو أنا عايز أعرف الجملة دي هعرفها إزاي؟ ما هو الإعراب ده هيفهمني البخاري عايز يقول إيه؟ إن حرف ناسخ، ماشي. طب والإيمان اسم إن منصوب، ماشي. هو ضمير فصل، ضمير فصل لا محل له من الإعراب. قال أمال فين الخبر؟ أهو الخبر، ده الخبر بتاع إيه؟ كلمة العمل. لا انت عايز تقول ايه؟ اقول لك انا عايز اقول ايه. لما بيجي حاجه اسمها ضمير الفصل ما بين الاسم اللي هو المبتدا وما بين الخبر، العلماء يقول لك ايه في اللغه العربيه؟ يبقى عايز ياكد على الموضوع ويحصر الموضوع. يعني ايه ياكد ويحصر؟ اسمع كده في القران الكريم، الذين يؤمنون بالغيب ها ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة إيه؟ هم يوقنون. خليك بعد دي، أولئك إذا على هدى من ربهم، آخر حاجة وأولئك هم المفلحون. شيل كلمة هم خالص تقول إيه؟ وأولئك المفلحون. شيل كلمة هو هنا هتقول الإيمان إيه؟ هو عايز يقول كده. أمال جت هم هنا في الآية ليه؟ وأولئك هم عايز يقول لك هم دول المفلحين وغيرهم مش مفلحين. الفلاح كله في الناس اللي اتصفت بالصفات دي، يبقى كأن البخاري بيقول الإيمان كله فين؟ في العمل. قال لا، هل البخاري بيقصد كده؟ بيقصد ان الإيمان كله في العمل والعمل بس هو الإيمان؟ هل بيقصد كده البخاري عليه رحمة الله؟ والذي بالغ في مسألة العمل عشان يرد على الذين قالوا ان العمل مش من الإيمان. هضرب لكم مثالا، انا عايز اقول ايه وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. خلدوا ادي قوله، بص كده، لو واحد صلى وحج وصام وزكى لكن قلبه ما صدقش بالله، ده مؤمن ولا مش مؤمن؟ طب ما هو جاب عمل وما جابش ايه؟ وما جابش قول، صح ولا لا؟ البخاري بيقول باب من قال ان الايمان هو الايه. هل معنى كده، معنى كلام البخاري، ان اللي يعمل وحتى لو ما كانش فيه تصديق قلب يبقى مؤمن؟ هل بيقصد كده؟ الجواب لا. لا، والا لو البخاري بيقول الكلام ده يبقى معنى الكلام دون، خدوا بالكم من الكلام، يبقى معنى كده المنافقين يبقوا مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ هم المنافقين صلوا مع النبي؟ صلوا وزكوا وحجوا وجاهدوا، صح، وخرجوا في ارض المعركه، لكن ايه هم منافقون ليه؟ منافقون ليه؟ لان فين الكذب؟ الكذب فين؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، اسمع، والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لا اله ايه. لان ايه هو النفاق؟ النفاق يظهر الاسلام ويبطن الايه؟ الكفر. يبقى هو جافر عشان جواه مش مصدق مش مؤمن. يبقى المساله بعمل بس ولا المساله عايزه قول وعمل؟ لا هي بقول بس ولا هي بعمل بس، احنا عايزين الاثنين. لذلك هل البخاري عليه رحمه الله، وانت عندك العمل كم نوع؟ ثلاث. خد بالك من الحته اللي جايه دي، هل البخاري رحمه الله بيقول الايمان هو العمل بيقصد عمل الجوارح؟ قال لا، ده عندك في عمل تاني اسمه عمل الايه؟ القلب. ولا بيقصد عمل القلب وعمل الجوارح؟ ولا بيقصد عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح؟ المهم البخاري عايز يقول ان في من العلماء اللي عرفوا كلمة الايمان وقالوا الايمان هو الايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن العمل. ليه؟ مش قصدهم ان لو ما قالش ما يبقاش مؤمنا، لا ده مش قصدهم، ده قصدهم يبالغوا ويقولوا يا جماعة عشان تبقوا مؤمنين لازم ايه؟ لازم تعملوا. ولذلك والعصر، بعدها اقرأ، ان الانسان يعني كل انسان لا فيه ايه؟ خص، الا الذين ايه؟ عملوا ايه؟ الا الذين ماذا؟ امنوا، بعدها وعملوا الصالحات، وبعدها وتواصوا بالحق، بعدها وتواصوا بالصبر. يبقى ده الايمان، الايمان لابد فيه من عمل. لذلك قال باب من قال ان الايمان هو الايه؟ هو العمل. يبقى قصد المبالغه، قصد الايه؟ المبالغه، ان لابد ان احنا نعمل ايه؟ لابد ان نعمل، لابد ان نعمل، والا الايمان لابد فيه من قول ولابد فيه من ايه؟ من عمل. اسمع اللي جاي وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري عليه رحمه الله باب من قال ان الايمان، من قال ان الايمان هو العمل، ثم قال لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لا والله الآية دي عايزة ان انت تقف عندها شوية. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم ايه؟ تعملون. انا عايز تركز قوي في الآية دي كده. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. انتوا عارفين البخاري جايب الآية دي ليه؟ أقول لكم جايب الآية دي ليه؟ عايز يقول إن العمل هنا بمعنى الإيمان. يبقى بقولوا كده معنى الآية إيه؟ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم إيه؟ لا، تعملون. عند البخاري قال الإيمان هو الإيه؟ العمل. يعني الإيمان والعمل كلمة إيه؟ واحدة. فكر بقى أنت، يبقى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم إيه؟ تؤمنون. ما انت دخلت الجنة عشان ايه؟ عشان انت راجل ايه؟ عشان انت راجل مؤمن. يبقى كأن البخاري عايز يفسر الآية دي ويقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم بدل تعملون. عايز يقول ايه؟ تؤمنون. سبب دخولكم الجنة الايه؟ الايمان. يبقى كأنه فسر العمل هنا بالايه؟ بالايمان. فمين البخاري ليه جايب الايه دي؟ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بيفسرها البخاري بما كنتم تؤمنون، عشان يقول لك يبقى في القرآن الكريم الإيمان بمعنى الايه؟ العمل، والعمل بمعنى الإيمان. لكن أنا عايز أقف مع الآية دي شوية. أنت مش ملاحظ كلمة أورثتموها؟ هو يعني إيه ورث؟ يعني إن شاء الله لما ندخل الجنة إحنا بنورث الجنة؟ ما هقول لكم على حاجة. يعني إيه كلمة إرث؟ كلمة إرث تأتي بمعنيين في اللغة العربية، خد بالك. المعنى الأول الباقي، الشيء المالك الباقي، خدت بالك. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لذلك لما بنقول الوارث، وإن كان ليس اسما من أسماء الله، الوارث معناها يعني الإيه؟ الباقي. انتوا واخدين بالكم؟ حتى انت بتدعي بتقول ايه؟ بتدعو في دعائك، خدت بالك، وبتتكلم بمسألة الارث. لكن تعالى المعنى الثاني في الارث ايه؟ انتقال الملكية من شخص لايه؟ لآخر بعد وفاته. انت الآية بتقول لك وتلك الجنة التي عملتم فيها ايه؟ ورثتم. هو مين مات وانت ورثته؟ مش ده ورث؟ مين مات وانت ورثته؟ لا، ورثتموها هنا مش بمعنى انتقال الملكية، لا، مفيش حد مات وانت بتورثه، ولا استغفر الله العظيم خالق الجنة، لا لا لا لا لا لا لا لا, لا يموت، رب العالمين حي لا يموت. امال ورثتموها يعني هنا ايه؟ الورث هنا بمعنى العطاء. الارث هنا بمعنى الايه؟ العطاء. يعني ده عطاء منين ليك؟ ده عطاء ربنا سبحانه وتعالى ليك. عشان كده كلمة الرزق بتأتي بمعنى العطاء، الجنة دي رزق، ولذلك بتأتي بمعنى العطاء. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين اعملوا عليه فارزقوهم، يعني معنى ايه فارزقوهم؟ اعطوهم. ارزقوهم بمعنى اعطوهم. خدوا بالكم من الحاجة الجميلة جدا اللي جاية دي دلوقتي، وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. انا مش هقف مع كلمة الارث وانها هنا بمعنى العطاء مش معناها انتقال الملكية، انا عايز حتة تانية. ايه هي بقى؟ عايز كلمة بما كنتم تعملون. شفت بما دي؟ يعني ايه بما كنتم تعملون؟ ايه معناها؟ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني ايه بما؟ ايه؟ ايه؟ بالذي كنتم تعملون. مقابل، هل الباء دي سببية؟ يبقى المعنى ايه؟ وتلك الجنة التي أورثتموها بسبب ما كنتم تعملون، ولا الباء دي عوضية؟ يعني تلك الجنة التي أورثتموها بعوض ان انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا. انا لما بروح اشتري سيارة اديت للراجل فلوس وخدت السيارة، انا عوضت الراجل والراجل عوضه، انا اديت له الفلوس عوضني هو بايه؟ بالسيارة. هو اداني السيارة تعوض بايه؟ بالفلوس. انا عايز اعرف بقى العمل بتاعك عبارة عن عوض للجنة، وان شئت تقول هل هو مقابل في حاجة اسمها الباء المقابلية، مقابل، انت واخد بالك، حاجة بحاجة، ولا هي السبب؟ ايه؟ عشان كده تفتكر كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل احد منكم الجنة، اهجت الحرف الباء الثاني اهو جه، بص، لن يدخل احد منكم الجنة بايه؟ بعمله. كلمة بعمل دي الباء دي ايه؟ يعني لا مش سبب. ما هو لو سبب يبقى الايتين دول بيتعارضوا مع بعض، يبقى الايه الحديث ده مع الايه دي بيتعارضوا مع بعض. لن يدخل احد منكم الجنه بسبب عمله، يبقى ما نعملش بقى، يلا بينا نروح، لا يدرس ولا صلاه ولا حاجه وخلاص. لا، هو بيقول لن يدخل احد منكم الجنه بعمله، الباء دي باء العوض، بقى المقابلة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لو في شجرة في الجنة او لو عندك شجرة، لو ركبت على فرس وسريع تقعد 100 سنة راكب الفرس ده، والشجرة دي لسه ما خلصتش، ما جبتش اخرها، والثمرة اللي موجودة فيها تيجي تاكلها ألين من الزبد واحلى من العسل. اول ما تقطف الثمرة تطلع مكانها واحدة احلى منها، تاخد اللي بعديها تطلع منها واحدة احلى واحلى، تاخد الثالثة تيجي واحدة رابعة احلى، الرابعة تيجي واحدة خمسة احلى. الشجرة دي تباعها بكام؟ تباعها بكام؟ ايه؟ يعني لو واحد معاه شجرة زي دي هيكسب قد ايه؟ في الدنيا هيكسب قد ايه؟ ايه؟ ده اللي هيطلعه منها وهي لسه باقية هيجيب قد الدنيا، هيبيع الناس كل اللي معاها وهي والشجرة لسه باقية، ده طال ثمرة بياخدها. ولذلك ربنا بيقول ان العمل بتاعك ما بيساويش الجنة. اوعى تفكر ده ان انت بتدفع حقها، انت ما بتدفعش حقها. عشان كده النبي بيقول لن يدخل احد منكم الجنة بايه؟ اوعى تفكر ان ده عوض، اوعى تفكر ان انت بتعوض ربنا، ده صلاتك ما بتنفعش ربنا ولا زكاتك. البشر لا ينفعوه ومعاصيهم لا تضره سبحانه وتعالى، لذلك الباء دي عوضية. قال له امال عندي الآية بتقول لي وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، اقول لك الباء دي غير الباء دي، الباء اللي في الآية معناها بسبب ما كنتم تعملون، يعني عملك عبارة عن ايه بس؟ سبب، لكن هو مش كنته الجنة، ده هو سبب في دخولك الجنة. انت واخد بالك من الكلام؟ هو عبارة عن سبب في دخولك الايه؟ في دخولك الجنة. يبقى إذن إزاي تجمع ما بين الآية دي وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بإيه؟ تقول لي أصل النبي بيقول ما حدش يدخل الجنة بعمله، يعني عمل قيمته ما تدخلنيش الجنة، أما تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يعني بسبب ما كنتم تعملون. هنا بقى في معركة. إيه هي المعركة؟ أقول لك إيه هي المعركة وتصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يجي لك حد من الناس اسمهم الأشاعرة، اسمهم الايه؟ أشاعرة، يقول لك اوعى تفكر ان في حاجة اسمها سبب، لا، السبب ده يخليك مشرك. السبب يخليك ايه؟ مشرك. السبب يخليني مشرك؟ ازاي عم؟ قال لو انت قلت ان النار بتحرق تبقى ده شرك. ازاي يا عم؟ قال النار ما بتحرقش، انما اللي بيحرق هو مين؟ ربنا. السكينه ما بتقطعش، انما اللي خلاها تقطع هو مين؟ ربنا. ايه ده؟ لو قلت الميه بتروي تبقى انت مشرك، ولو قلت الطعام بيشبع تبقى انت مشرك. ايه يا عم مشرك مشرك مشرك مشرك؟ قال لك اصلا انا ما عنديش حاجه اسمها سبب، ما عنديش حاجة في الدنيا اسمها امال لما احنا بناكل بنشبع ليه؟ قال لك ما انت مش واخد بالك، ربنا اللي بيشبعك مش الاكل. يعني ايه؟ قال لك ده علامة بعيدة خالص عن القضية. لذلك اسمع بقى فلسفتهم، تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال لك الراجل عنده عمل، قال لك بس ربنا سبحانه وتعالى مش هيقبل العبش، ممكن يقبل منك وما يقبلش منين؟ من غيرك. امال انت عايز تقول ايه؟ قال لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. قال ايه؟ قال هو عمل وربنا رفض. وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. قال هو عمل وربنا قبل. قال لا، يعني انا اروح اصلي لربنا وربنا يقبل يرفض، وواحد تاني يصلي ربنا يقبله، واحد يصلي ربنا يرفضه. ربنا ما بيرفضش الا لو الرجل ده لم يعمل ايه؟ مخلصه، او لو لم يعمل على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فضلوا يتفلسفوا في القضية ويقولك اوعى تقول على الحاجة سبب، اصل السبب مش عارف ايه. اقول لي يا عم اسكت اسكت، كلامك اللي انت بتقوله ده غلط، ده ربنا في القرآن الكريم بيقول في كلمة سبب، ويسألونك عن ذي القرنين، او يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء يعني عايز توصل لأي حاجة لازم يكون لها سبب، وآتيناه من كل شيء سببا. هو عمل ايه؟ فأتبع سببا. ربنا اللي بيقول كده في القرآن، قال فامشوا في مناكبها واعملوا ايه؟ ادي السبب المشي ويجي لك الرزق، وكلوا من رزقه. ايوه احنا عارفين ان السبب لا يقدم ولا يؤخر الا بامر من، لكن مين اللي جعل سبب؟ مين اللي جعل البروحة دي سبب تجيب طراوة؟ لكن هل هي اللي بتجيب طراوة ولا ما بتجيبش؟ ايوه بتجيب، لكن مين اللي جعلها سببا؟ الله. جاء ربنا جعل اللمبة دي بتنور. اوعى تقول الكلام ده، اللي منور لنا هو ربنا يا عم. ماشي، بس اللمبة مالها؟ اوعى تقول سبب، يعني عايز كل عشان كده ما عندهمش حاجة اسمها سببية ابدا. كل بقى سببية في القرآن تؤول عندهم. لذلك الرجل جه بيقول ايه هنا؟ بيقول البخاري رحمه الله: باب من قال ان الايمان هو العمل. بعدها قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. اسمع اللي بعدها يقول ايه البخاري صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع الكلام الجميل. قال: وقال عدة من اهل العلم. يعني ايه عدة من اهل العلم؟ يعني مجموعة من اهل العلم. مين من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومجاهد رضي الله تعالى عنه، هو اللي فسر الآية دي بكده. اسمع: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. انتوا واخدين بالكم من الآية دي؟ فوربك لإيه؟ لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طب البخاري هيفسر عما كانوا يعملون بإيه؟ عما كانوا إيه؟ يؤمنون. أيه هيفسرها كده. الله، طب هو ربنا هيسألني عن الإيمان بس؟ هو كده بيقول لك أصل الآيات قبل الآية دي بتتكلم على الكافرين، بتتكلم على مين؟ الكافرين. عشان كده خلى العمل هنا بمعنى الإيه؟ الإيمان. أنا أقول له خد بالك، خد بالك بس، الآية أشمل من كده وأعم من كده، في حاجات كتيرة هنبتدي العمل. هنا الآية دي بتقول إيه؟ فوربك هنعمل إيه؟ لنسألنهم أجمعين. يسأل مين؟ المؤمنين ولا إيه؟ والكافرين. طيب هيسألهم عن إيه؟ عما كانوا إيه؟ يعملون. يبقى هيسأل المؤمن والكافر عن الإيه؟ عن العمل. هو ده سؤال ربنا بس لنا؟ ده بس السؤال اللي هيسأله ربنا لنا؟ لا، في أسئلة تانية. أنت لسه سامع في صلاة العشاء قرأ علينا الإمام فأول ركعة إيه؟ ثم لتسألن يومئذ عن ربنا مش هيسألك عن العمل بس، ده هيسألك عن حاجة تانية غير العمل كمان. هيسألك عن الإيه؟ عن النعيم. لا، وفي حاجة تانية هتتشيل عليها في القرآن الكريم. اسمع كده في القرآن، قال: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم المرسلين. انت يعني ايه ماذا اجبتم المرسلين؟ يعني تعالى، انت اجبت الرسول اللي ارسل اليك ولا لا؟ سمعت امره ولا لا؟ اجتنبت نهيه ولا لا؟ ماذا اجبتم؟ عملت ايه في اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام؟ يبقى اذا ربنا هيسالني على كم حاجه. ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى تسألنا عن كم حاجة؟ ها؟ يبقى إذن فوربك لنسألنهم، لا وربك بيأكده بيقسم بمين؟ بنفسه. فوربك يا محمد صلى الله عليه وسلم وأيها المخاطب بالقرآن، لم توكيد ونون توكيد، عمال يأكدك انت في يوم من الايام هتتسأل. ولذلك في سورة الصفات قال ايه؟ وقفوهم. ليه يقفوا يا رب؟ قال انهم مسؤولون. خدت بالك؟ هنا فوربك لنسألنهم، هنسأل مين يا رب؟ قال ايه؟ اجمعين، الكل هيتسأل. لكن في حاجة تانية لازم تاخدوا بالكم منها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: هناك قوم يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. ده خصوص بقى، مجموعة خاصة، نسأل الله أن نكون منهم. فوربك لنسألنهم أجمعين، هتسألهم عن إيه يا رب؟ قال عما كانوا يعملون. يبقى خد بالك، هتتسأل أنت عملت إيه؟ كل عمل عملت تسأل عنه. سواء كان خيرا او كان شرا. وبعدين الايه الثانيه صعبه قوي، ثم لتسالن يومئذ عن الايه النعيم. عارف بعض المفسرين يفسر النعيم بايه؟ الماء البارد. يقول لك الماء البارد والظل ده ما شافوش عندنا المسقعه، خدت بالك؟ واللحوم والمشويات والمراوح والتكييفات والسجاد والبيوت والسيارات كل نعيم انت مسؤول عنه، من اين اتيت به وفيما انفقته؟ لا، وتتسئل كمان عن الشرك، عن قضيه التوحيد. ويوم يناديهم فيقول اين ايه شركاء اللي عبد الدينار واللي عبد المنصب واللي عبد المال واللي عبد الجاه واللي عبد النساء واللي عبد الشهوات واللي عبد هواه، افرايت من اتخذ الهه هيتسئلوا الناس، وهتتسئل عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج النبي، ماذا اجبتم المرسلين؟ يبقى اذا خدوا بالكم من الكلام ده. طب البخاري جايب الايه دي ليه؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال لك أصل في بعض العلماء قال عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، يبقى فسروا العمل هنا بإيه؟ بقول لا إله إلا الله. نقول له ما هو ده قول، خدت بالك؟ لكن كل عمل بينبني على هذا القول، صح ولا لا؟ يعني لو واحد ما قالش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا. هنا قال عن قول لا إله إلا الله، وقال أي سبحانه وتعالى لمثل هذا، أي الفوز العظيم، حتى لمثل هذا فليعمل العاملون. يبقى معناها عند البخاري لا الإيمان، يبقى إيه المعنى في لمثل هذا فليعمل العاملون؟ تبقى معناها إيه؟ فليؤمن المؤمنون، خدت بالك؟ كأنه بيقول خليهم يؤمنوا، يبقى هو بيفسر العمل بالإيه؟ بالإيمان. خد بالك، لمثل هذا فليعمل عمل، وإحنا قلنا لازم قول وإيه وعمل. آخر حاجة بقى بيقول إيه؟ حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال، أي الاثنين دول قالوا للبخاري، حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ إيه أفضل الأعمال؟ اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إيمان بالله ورسوله، تؤمن بربنا والرسول عليه الصلاة والسلام. قيل ثم ماذا؟ طب بعد ده ايه؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال طب انا عايز اعرف حاجة، مش الجهاد من الايمان؟ هم اللي قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال لك لا، يبقى الاولانية بتتكلم عن الاعتقاد، ان انت تعتقد وتقر وتصدق بالله وبمين؟ وبرسول الله عليه الصلاة والسلام. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام. قال بس لما يكون فين؟ في سبيل الله. يا رسول الله أحدنا يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لكي تكون إيه؟ كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. وكم من مدعي أنه يجاهد وهو غير مجاهد، تشبع حرفين الحديث، أول من يصعر بهم المركات ثلاثة، منهم واحد ماله شهيد، تعالى يا شهيد، في بعض الروايات أعطيتك القوة والجرأة ماذا صنعت؟ قاتلت في سبيلك حتى استشهد، يقال إنما قاتلت ليقال عنك جريء ليقال عنك شهيد وقد قيل. لكن اسمع بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك من سأل الله الشهادة بإيه؟ بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بس يكون عنده إيه؟ عنده صدق، عنده صدق. ولذلك هنا قال قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. يبقى قدم النبي الجهاد على الايه؟ ايه هو الحج المبرور؟ يعني الحج اللي ما فيهوش رياء ولا سمعه ولا تنفاق، مبرور من غير ذنب، لا في جدال ولا باطل ولا فسوق ولا رفث، لانه لا جدال ولا رفث في الحج ولا فسوق في الحج. قال له طب ما احنا احيانا بنسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود، وبرضه في البخاري، قال له يا رسول الله ما احب الاعمال الى الله؟ قال له الصلاه لوقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال وفي حديث ثاني يقول العتق. قال له ايه الحكايه؟ قال لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم بيجاوب على حسب مين؟ المخاطب، حال الشخص. واحد جاي ومقصر في عمل معين، او النبي عايز يشجعه على عمل معين، هو بيقول له ايه احب الاعمال الى الله؟ يقول له ايه؟ يبقى لما يجي واحد بيهمل في صلاة الفجر يقول لك ايه احب الاعمال الى الله؟ قل له ايه؟ صلاة الفجر، صلاة وقتها. واحد مقصر في بر الوالدين تقول له ايه؟ بر. ودي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، بيعطي الانسان ما يريده وما يحتاجه. لذلك ايه رسول الله عليه الصلاة والسلام افضل لك. طب البخاري جايب الحديث ده ليه؟ ها انا هقول لك الحديث وقول لي ايه علاقته بالباب، باب من قال ان الايمان هو العمل. اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله، ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ حج مبرور. الحديث ده جاي ليه؟ عشان بيتسئل عن الايه؟ واول جواب عن العمل قال له ايه؟ ايمان بالله ورسوله. يبقى معنى كده العمل هو الايه؟ الإيمان، والإيمان هو العمل. ده اللي عايز يقوله البخاري عليه رحمة الله. يبقى إذن لكي تكون مؤمنا على السبيل لابد من قول و لابد من قول وعمل. والعجيبة إن واحد من الناس يجي تقول له اعمل، يروح قايل لك إيه واختم بيها، يقول لك المهم ده إيه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الأعمال بالنيات، ما بيصليش. صلي يا عم الحاج، يقول لك إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. يا بنت الحلال تحجبي، تقول لك انما الاعمال بالنيات. الحديث بيقول انما الايه؟ انما ايه؟ في حاجه. انما الايه؟ هو قاعد ما بيصليش وبيقول لي انما الاعمال بالنيات. طب فين العمل؟ انا بقول لك صلي، ما يصليش ويقول لك انما الاعمال بالنيات. طب فين العمل؟ هو بيقول انما الايه؟ لازم يكون عندك عمل، مش متحجبة تقول لك المهم الايه؟ النية، العمل بالنية. طب النبي بيقول انما الاعمال بالنيات، فين العمل؟ لذلك شوف الشيطان ممكن يضحك على الانسان ايه؟ ما هو مفيش، ما هو ساعة القلب، حتى لو انت قلت ساعة للقلب يا اخي، ساعة القلب انت اعلم بها ولا ربنا؟ اسمع ربك يقول ايه؟ ألا بذكر الله ايه؟ هو ده سعادة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وربك عرفك فين الساعة بتاعة القلب؟ ولذلك اسمع يجي يقول لك ايه؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من حكم الشرع في من يقوم بتركيب وصلاة الدش للمنازل، وهل يوجد شبهة في ذلك؟ وما الحكم في من يقوم ببيع أدوات التجميل، وهل يوجد فيها شبهة في ذلك؟ إيه وصلاة الدش يعني؟ يعني أنا دلوقتي جايب دش، خلاص كده؟ ماشي، أنا جايب دش وبعدين وصلت لك، وصلت لفلان ووصلت العلان وانت خدت وصلة مني، صح كده؟ مش هي كده ولا بيعملوا ايه؟ ها؟ خلاص انا جبت رصيف، جبت رصيف وانت عملته ايه؟ وانت عملته ايه؟ خدت اشتراك مني. انتوا واخدين بالكم؟ الرصيف اللي معايا ده مش انا شريك ملكي؟ ينفع انتفع بيه؟ ينفع انتفع به؟ انتفع به كيف شئت، انتفع به مالي كيف شئت. فين بقى بعض العلماء يقول لك اصل في حق للقنوات وفي مش عارف ايه وفي ايه؟ اقول لكم بقى، عشان كده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يجي يقول ما تحجروش العلم. يعني ايه؟ قال لي يعني لو واحد معاه كتاب ينفع يصوره. طب احنا الكتاب ده لو احنا صورناه نعمل ايه في المكتبه اللي عملته؟ هنخرب بيتها. لا، الكتاب ده عشان يوصله كده صرف كام؟ صرف عليه ناس، رجعت وناس حققت وناس عملت وناس سوت. وبعدين احنا جينا عملنا ايه؟ صورنا ثمن الورقه بورق بشيلن ولا مش عارف ايه، عملنا ايه بالمكتبه؟ برناه. انتوا واخدين بالكم؟ لكن الكلام ده بنتكلم على الحقوق اللي هي تكون شرعيه، لكن الوصلات اللي انتوا بتتكلم عليها ده القنوات هقول لك ايه؟ الا من رحم الله، اغلبها فيها ما فيها من المحرمات. يعني انا شايف الصراحه ان لا حرج فيها ان كانت مع القنوات الشرعيه، اما القنوات الاخرى سواء بدش ولا من غير دش لا يجوز، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعفينا منها. وان كانت الفضائيات لها مثال، يعني نفعت يا اخواني، لكن مع النفع برضه فيها بعض الاشياء، لانها فرغت المساجد، فرغت المساجد وخلت في ناس تفتن، خدت بالك؟ وناس دخل على قلبها شبه، ويبقى الواحد قاعد بقى يعني يا ارض تهدي ما عليك اي ادي، والله العظيم ناس فتنت. واحنا قاعدين وشايفين، نسأل الله ان يعصمنا وان يسلم قلوبنا. ليه؟ خلاص احنا العمل يكون فيه اخلاص لله سبحانه وتعالى، فنسأل الله ان ينفع بالجميع. ادوات التجميل جائزة إن لم تتصنع من الأشياء المحرمة، لأن في أدوات التجميل بتصنع من الخنزير، في أدوات تجميل بتصنع من أنسجة الإنسان الحية، لكن مش هي العلب اللي مش عارف 40 جنيه و 30 جنيه و 20 جنيه دي، تانية غالية. وبنقول للأخواتنا بتاعت التجميل إن أنا ممكن أبيعها، بس مش لإنسانة تعصي الله في الطريق وبتعمل الكلام ده، إنما زوجة لمين؟ لزوجها. وبننصح الزوجات ألا تكثر من وضع هذه الأشياء، لأن لها أضرار، لأن معظمها أكاثير. لكن حطت مرة بين على بال ما تحط مرة ثانية، يبقى ده الضرر مش هيبقى ايه متحقق، لكن اللي بتعتاد على كده بيؤدي ذلك لضرر. عارفين البتاع اللي بيتحط لون الأسود، عارفين اللون الأسود ده ايه؟ تحط غير ايه؟ ده كربون. عارفين الكربون؟ شفت الحجر، حجر البطارية، ده كربون. عارفين اللون الاخضر؟ ده كروم. ده كلها اكاسيد، والاكاسيد دي لها تاثير على البدن. وعلى ذلك بنقول للاخوات ما يستخدموش الكلام ده كثيرا. يعني يقول عليك الصلاه والسلام، يقول شيخ، يقول بعض الناس الاسلام دين سماحه، لماذا نصلي في المسجد ونستيقظ من النوم لنصلي الفجر؟ لا، الاسلام دين رحمه، في اي وقت نصلي. هو مش فاهم يعني ايه سماحه. انتوا واخدين بالكم؟ واحد راح عند دكتور وايده دخل فيها مرض، ولو احنا سبناه المرض ده ينتشر في بدنه، ولو قطعناها يبقى هيسلم من هذا المرض ويعيش، لو سبناها المرض ينتشر في البدن. يبقى السماحه اسيب الايد ولا اقطع الايد؟ ايه؟ ولو سبت الايد تعمل الايد فيه؟ ايه؟ هتدمر البدن. انت تقول لا سماحه ما تقطعش، انت مش فاهم. سماحة ما تصليش، هتسود القلب وتخلي قشتك بنك وقايم مكسل وقايم مش عارف ايه وقايم ايه وقايم ايه وتنعدم البركة. هو مش فاهم يعني ايه سماحة. انت ابنك لما بتعاقبه عشان ما يغلطش تاني، انت بكده بترحمه ولا بتعذبه؟ بترحمه ولا بتعذبه؟ بعض اخواننا بيحكي لي لما ابوه كان بيحفظ القرآن، قال لي والله العظيم كنت اعرف يسمع لي الربع في اليوم، قال لي فغلطت غلط. قال لي احنا ما بنقرش الاب يتعامل بالشكل ده. قال لي والله راح رفع ايده، قال لي والله كسر لي سنتي، عمري ما انساه. هذا الاخ من حفظت كتاب الله يعني بسم الله ما شاء الله الحفظ معاه. قلت له والله يا ريت ابويا كان وقع لي كل اسناني وحفظت القران. الضربه دي هو فاكرها الان. انا بسال، هو شايف ان هي من رحمه ابيه به ولا من عذاب ابيه به؟ مع انها كانت، مع ان ما منقرش نتعامل كده مع الابناء. يقول حلفت بالله وبالمصحف كذب، كيف اتوب الى الله؟ وهل هذا يمين غموس؟ نعم يمين غموس. فتوب الى الله سبحانه وتعالى واستغفر واكثر من الاعمال الصالحه. وعند بعض العلماء عليك كفاره يمين، تطعم 10 مساكين مع التوبه. وعليك الصلاه والركعات يا شيخ، والبشرى كان عدد من اليابانيين يعملون بين مكه والمدينه في جسر او نفق فاسلموا جميعا، كمان عددهم ما بين 60 رجلا. الحمد لله. والله الى الاسلام بتعجب، واحد من الناس عمالين يشيعوا الاسلام ما انتشرش الا بالسيف، انتشر بالدم. طب بالله عليكم دم مين اللي بيسفك الان؟ دم المسلمين ولا دم الكافرين؟ طب انا عايز اعرف دم المسلمين يسفك، امال الناس اللي بتدخل الاسلام دي بتدخل الاسلام برضه بالسيف؟ يعني بيقولوا الاسلام انتشر بالايه؟ سيف. طب اللي بيدخلوا دلوقتي الاسلام؟ هذا الدعاء. عليك الصلاة والسلام، لا يرضى الإنسان عن نفسه مهما اجتهد، هل هذا أمر جيد أم لا؟ لأنه يريد الحشرة مع الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم هذا أمر كويس، لا ترضى عن نفسك ولا عملك، وأنت مقصر وأنا مقصر والكل مقصر، لكن إياك أن يدخل عليك اليأس والقنوط. يقول قتلت وزنيت وسرقت وأشياء أخرى كثير، كيف يتم علي حد الله وما هو الذي يتم علي حد؟ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عن السرقة فلا بد أن ترجع الحقوق إلى أصحابها، وأما عن القتل فلا بد أن تذهب لأهل المقتول وتستسمحهم حتى على مبلغ من المال إن سامحوك بها ونعمت، وإن لم يسامحوك فعليك دين. والقتل العمد أنتم تعلمون حكم الله فيه، لكن كيف سينفذ الآن؟ وأما الزنا فعليك التوبة، فتوب إلى الله، وإن تبت توبة صادقة فلو تضاعفت سيئاتك وقتلت أنفسا وزنيت وفجرت وسرقت، فالله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لكن المهم أن تكون صادقا وتؤدي الحقوق التي عليك. ما حكم المرأة المطلقة في العدة ومتى تخرج من البيت، وهل يجوز لها الخروج للعمل أثناء العدة؟ بالنسبة للمرأة المطلقة في عدتها والعدة يعني طلقة رجعية أولى أو ثانية، ينبغي أن لا تذهب إلى بيت أبيها وأن تكون فين؟ في البيت، لأن ربما يراها الزوج هي طرادت تسمح يستسمحها، يبقى فترة العدة ممكن تحدث الرجعة. لكن هل مسألة العمل تذهب للعمل ولا لا تذهب للعمل؟ جاز لها أن تذهب للعمل ثم تعود إلى البيت، إنما لا تخرج إن كانت العدة من وفاة، هذا إن كان العمل مباحا. رجاء منك ومن حضور الدعاء بإتمام حمل زوجتي، وأن يهب الله لي الذرية الصالحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم حملها على خير، وأن يرزقنا وإياك بالذرية الصالحة، وأن يصلحنا جميعا، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.